ثم

قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وآمين.

صدق الله العظيم.